ما تيسر من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وأمددناكم بأموال وبنين ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجودكم وليدخل

كتابا القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر مدر فيها الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. هكذا أيها السادة بدأنا شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.